سمعت يقول السائل: امرأة كان لها ابن ترضعه، وذات يوم أرضعته ونزعت ثديها من فمه وذهبت لعملها، ثم عادت لتكمل رضاعته بعد أن رجعت وجدت قد مات، فهل عليها بذلك شيء؟ إذا كان ما عملت في شبه يوم مات ما عليها شيء، مجرد ترك الرضاع إلى وقت آخر ما يضر. إذا كان ما عملت شيء يسبب موته فليس عليها شيء. نعم.